طويل مرقيل أحبابي سيدا أسلمك أزنى غياك يا مريقي ويلي حب الهوى مرقال جديد قصي تراس يسف ليدي the hell.